وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفتح. المستأجر وجد عيب وجد عيب مثل العلماء للعيب قالوا كأن تكون الدابة جموحة. أنا استأجرت دابة لأجل أن أركبها في نوازني وفي أعمالي، بمجرد ما يركبها الإنسان جموح تهرول ثم بعد ذلك يشفر، فهذه تسمى جموح لا تصلح للركوب. قالوا أو الدار لها جار سوء، الدار لها جار سوء، فالجار من الأهمية في مكان. فأنا استأجرت الدار وتبين لي أن جاري ليس ممن يرغب في جواره، فهو يؤذي بالأصوات، يؤذي بالشغب، يؤذي بالطرب، يؤذي بالغناء، يؤذي بالزمر والطبل وغير ذلك، يؤذي بوضع القمامة عند الباب إلى آخر، فهو جار سوء. فقالوا لأن المستأجر إذا تبين له وجود عيب كأن تكون الدابة جموحا أو يكون الجار جار سوء فله الفسخ. نعم. فله الفسخ إذا لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى استيفاؤه المنفعة فيه وله إمضاء مجانا. فيخير المستأجر بين الصبر وإن وجد المستأجر العين وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت يعني مثلا العامل أو كذا اللي يستأجره صار به جنون والمجنون لا يمكن أن يؤدي العمل، هذا يعتبر عيب فهي تنفسخ. نعم. وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إذا لم يزل بلا ضرر يلحقه. نعم. وعليه أجرة ما مضى لاستيفاؤه المنفعة، وعليه أجرة الأيام الماضية قبل حدوث العيب. نعم. وله الإمضاء مجانا. نعم. والخيار على التراخي، إذا بغى اليوم بكرة، متى ما استطاع الصبر صبر، ومتى ما نفد صبره فسخ عقد الإيجار. نعم. ويجوز بيع العين المؤجرة. نعم. ولا تنفسخ ويجوز بيع العين المؤجرة. أنا مثلا استأجرت دار، يجوز لصاحبي أن يبيعها، لكن ليس من حقه أن يأمرني بالرحيل، أبقى إلى نهاية المدة. فيجوز بيع العين المؤجرة والأجرة باقية على ما هي عليه. نعم. ولا تنفسخ الإجارة به. وللمشتري الفسخ إذا لم يعلم. وللمشتري الفسخ يعني اشترى الدار وهي مؤجرة، فقال وين أقع في مشاكل، أنا لو طلبت من فلان الرحيل ما رايح يرحل إلا بإقامة دعوة عليه عند الحقوق ثم في المحكمة ثم في الإمارة ثم في قسم التنفيذ، وأدخل في متاهات، أنا لا أريد ذلك. فإذا كان المشتري يجهل أن العين مؤجرة فله فسخ الشراء. نعم. ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري فسخ إذا لم يعلم. نعم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد. نعم. يعني هذا العين المؤجرة أو إذا كان عبدا أو إذا كان إنسانا أجير من حقه أن يصلي الصلوات الخمس بسننها وأن يسمح له بأداء الصلاة مع الجماعة وأن يسمح له بالذهاب في يوم الجمعة وأن يسمح له بأداء صلاة العيد مع المسلمين وغير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.